بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة متنوعة كثيرة وقلبها بحمد الله في الحج. يقول الأخ بعد الدعاء جزاه الله خيرا يضع هو: هل يجوز لبس الحزام الذي يرتدى على البنطال على الإحرام؟ ما حكم ترك الرمل في الطواف إذا كان معي أهلي زوجتي؟ أولا بالنسبة للحزام هذا جائز، والرمل ما أظنك الآن تستطيع أن تقوم بالرمل مع كثرة الناس، يعني في طوافك الآن زمن الحج هذا أمر صعب، حتى لو أردت لا تستطيع، لكن هو سنة لو تركته فلا يؤثر. فأنت إن شاء الله انوي أنك انوي الرمل، وإذا عجزت إن شاء الله تثاب على ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. يقول الأخ: أنا حاج من المغرب، وعادة وهناك عادة عندنا شراء الهدايا لمن في البلد، ومن هذه الهدايا المعروفة السبحة الطواقي وغير ذلك، وقد أنكر علي البعض وقال بأنه بدعة، فنرجو أولا الهدايا هذه طيبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، فالهدية بين المؤمنين وبين الإخوة ما لم يقصد بها شيء آخر رشوة وغير ذلك فهذه لا تجوز، أما أن تهدي إلى صديق أو قريب أو غير ذلك فهذا ليس في شيء، بل هذا أمر محبوب وطيب ومستحب. موضوع السبحة هذه، يعني العلماء قالوا المحققون بأنها مكروهة، فما دامت أنها مكروهة عليك أن تتجنب ذلك، فالذي قال لك أرشدك إلى ما فيه خير وعليك أن تستبدلها، وممكن أن تأتي بما هو خير منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بميامنه. يقول الأخ: عندنا في البلد الخطيب للعيد بعد انتهاء الخطمة يقوم الناس هناك في نفس المكان ويتصافحون، فما صحة ذلك؟ يعني ما أدري قصدك أنهم إذا خرجوا يتصافحون وانتهى العيد؟ ليس في هذا الشيء. العلماء إذا يتكلمون الآن عن المصافحة في المساجد، تجد أن بعض الناس أو بعض العادات في بعض البلاد إذا فرغ الإمام من الصلاة كل يسلم على الذي يمينه وعلى يساره، إذا كان هذا قد مضت فترة أو جاء من سفر فلا مانع، أما أنك تتخذ هذا عادة فلا أصل لذلك فيما أعلم. يقول: نحن نصلي، يقول نحن في البلد نصلي عندنا صلاة الفجر جماعتين، جماعة الثانية تقول بأن الجماعة الأولى تقوم بصلاة الفجر قبل الوقت، هذه نتحقق منها، الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن الخطأ أيها الإخوة أن نتفرق في الصلاة التي هي من فوائدها، بل من عظيم فوائدها هو اجتماع الناس عليها، ولذلك شرعت صلاة الجماعة من فوائدها هو اجتماع الناس، يلتقوا مع بعض، يتعارفون، يتعرف بعضهم على بعض، يحس بأخيه، فهذه هي منهج من منهج الإسلام، أن التكافل والتضامن والاجتماع هذه كلها من مقاصد الشريعة الإسلامية. أما إذا كان أولئك فعلا أنهم يصلون قبل الوقت، أنا أخشى أنهم لا يصلون قبل الوقت، ولكن الخلاف هنا، هناك بعض المذاهب كالحنفية، نخشى الذي سأل من الحنفية، هم لا يصلون الفجر إلا بعد الإسفار، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مرة بغلس ومرة أسفر بها، لكن كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، يعني آخر حياته كان يغلس بها، يصليها بغلس، ولذلك إذا جئنا إلى المزدلفة نرى المبادرة بصلاة الفجر. فإذا كان أولئك الذين يبادرون فعملهم أفضل، أما إذا كانوا فعلا يصلون قبل الوقت فالصلاة قبل الوقت لا تصح، فعليكم أن تتأكدوا من ذلك. أنا أخشى أن هذا منهج الذين يفضلون الصلاة بعد أن يسفر النهار. يقول الأخ: هل يشترط للطواف طهارة؟ الجواب نعم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن هناك كلام لبعض المحققين أن الإنسان مثلا لو أحدث حدثا أصغر فإنه وهو في الطواف أو كذا فإن له أن يستمر، لكن الأولى أن يبتعد الإنسان عن الخلاف وأن يكون على طهارة، وهذا أنقى له، لأن هذا الطواف إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ركنا، فعلى المرء أن يحرص على ذلك. الذين يقولون بأنه ليس بواجب مع أن الرسول توضأ عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف، يقولون المراد لم يكن الطهارة التي موجودة في لا يطهر بيتي، إنما المراد هو أن يطهر لا يدخل المسجد جنب ولا حائض، لأنهما ممنوعان من المكث فيه، والطائف يمكث في المسجد فترة، لكن ينبغي أن نفعل ذلك. ما هو وهل يفتقر إلى نية؟ نعم، أنت إذا نويت عند الطواف فأنت تخرج من الخلاف، لكن هناك من يقول أنت أصلا جئت وفي عقيدتك أن هذا هو طواف مثلا القدوم أو طواف الزيارة وغيره، فهذا يكفي، لكن الأولى أن تنوي. الاطباع ذكرناه قبل قليل، والرمل كذلك، يقول فيه باقي إلى يومنا هذا. نعم، الرمل يبدو الأخذ أول مرة يحج يعني موجود، لكن لا تستطيع الآن. بالنسبة للاطباع سهل، لأنك تضع وسط الردة تحت عاتقك الأيمن وطرفه على عاتقك الأيسر، هذا سهل، لكن الرمل مع الازدحام لا يتحقق. وهل تؤدى ركعتي الطواف في أوقات النهي؟ تؤدى في أي وقت. بعد ذلك يقول قدمت المرأة وهي حائض، فهل تسعى بين الصفا والمروة أم تترك السعي إلى حين ماذا الطهر ثم تطوف وتسعى؟ أولا هذا السؤال ينبغي أن يكون مفصل. هذه المرأة التي قدمت وستحرم الآن، وتعلم أيها الإخوة أن الإحرام لا علاقة له بالطهارة. أسمى بنت عميس زوجة أبي بكر ولدت بذي الحليفة وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابها بأن عليها أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تغطي الدم تعصبه بثوب الآن كما عندنا الحفائض، يعني تعصبه، وأنها تفعل كل شيء. قال رسول الله اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هو الممنوع الطواف، ولكن ننظر هل يمكن أن تطهر قبل يوم عرفة؟ لأنه ينبغي أن يطوف قبل ذلك. هل ستطهر قبل ذلك؟ وإن لم تكن فعليها أن تحرم ماذا؟ أن تحرم مقارنة، يعني إذا كانت بالعمرة تدخل العمرة على الحج فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الأخ وكلت شركة لذبح الهدي، هل يجوز أن أنزع إحرامي بعد الرمي علما أنني لا أعلم شيء؟ لا، أنت عليك أن تتأكد هل سيذبحون في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث، هذا أمر مطلوب، وإلا طف طواف الإفاضة وخلاص ينتهي الأمر، اخلع ثيابك، يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة، فإنك إذا أديت اثنين من ثلاثة كفاك ذلك. يقول الأخ هنا سؤال، كنا في سفر فصل، هذه يقع فيها الكثير، كنا في سفر فصلينا الجمعة مع الجماعة في المسجد مع العلم أنني لم أدرك الخطبة، يعني باختصار عشان قبل ربما الإقامة، هذا الأخ يقول صلى والجمعة في مسجد ثم بعد ذلك فرغوا من الصلاة ثم قاموا فصلوا العصر قصرا، ما الحكم؟ الجواب مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الذي أخبرك بأن هذا لا ينبغي على حق، الذي قال لك ما كان ينبغي أن تفعله على حق، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج، كانت حجته حجة الوداع يوم الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، صلاها ظهرا وقصر، وصلى أيضا العصر وجمعها مع الظهر وقصر، كانت ظهرا وعصرا. أما الجمعة فيقول العلماء المحققون لا تقصر معها، ألا تجمع معها العصر، إذن ننتبه لهذا. يقول الأخ نحن مجموعة من الحجاج جينا عن طريق الجو ونزلنا في مطار جدة ولم نعرف هل سناتي إلى المدينة أم نذهب إلى مكة، فبعضنا أحرم والبعض الآخر لم يحرم، فلو ذهبنا إلى مكة فمن أين يحرم الذي لم يحرم؟ هذا من الجهل حقيقة. يعني أولا الإنسان ينبغي أنه منذ أن يقرب يوازي البقات في الطائرة ينبهون يحرم ويبقى على إحرامه، لأنه إذا كان لا يدري. فرق بين أن تكون على علم بأنك آتٍ المدينة فهنا لا تحرم، أحرم من المدينة، أما إذا كنت لا تدري فعليك أن تحرم بالطائرة، وإذا جئت إلى المدينة تبقى على إحرامك وتستمر عليه، إلا إن كنت متمتعا تطوف وتسعى وتحلق وتقصر وينتهي الأمر وتحل ثم تحرم اليوم الثامن. أما أن تأتي إلى جدة فتكون قد تجاوزت الميقات فيكون عليك دم. إذن أنت إذا كان لك ميقات تكون تجاوزته وليس هناك دم، فكان عليك أن تحرم أنت ومن معك، وصلى الله عليه وسلم.